لا تقدموا بين يدي الله، لا تقدموا بين يدي الله، لأن مش كل الذنوب هيكفرها يوم، يمكن في ذنوب معينة تبع عرفة، ذنوب معينة تبع في صغائر يعني تكفر، في كبائر يعني يقل ذنبها، ما كانش يبقى درجة تزداد رفعة، ما فيش سيئات يبقى تزداد درجات، المهم أنك تلتزم تسمع سمعنا وأطعنا. فهذه العشرة أيام العمل فيها محبب، نقلل من الاحتكاكات والخناق والمشاكل، كل عارف في مكان معين أو في شخص معين أو في ظرف معين بيعمل لي مشاكل واحتكاك، أقل شوي في البيت مع الزوجة مع الأولاد في مش عارف في العمل، الحاجات اللي بتعمل تصير الغضب استنبها عشان الأيام دي ما لا تصير غضب، وتعود نفسك. وأفضل الأعمال الأخلاق الحسنة، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من الخلق الحسن، وإن لصاحب الخلق الحسن درجات قائم الليل وصائم النهار، لصاحب الخلق الحسن درجات قائم الليل وصائم النهار، خلق حسن مع الغريب ومع البعيد، مع القريب مع الصغير ومع الكبير، مع الزوجة مش يبقى في الشارع زي الحلاوة ويأخذ الناس بالحضن ويحب ده ويعامل ده ويكرم ده ويركب ده على حسابه ويأكل ده على حسابه، وفي البيت جلاد وجلده، جلاد وجلده، جلاد يضرب كثير وجلد ما يهنش عليه ينفق على امراته ولا اولاد، جلد يعني تعبير عام بيقول لك جلد معناها ايه؟ بخيل، يبقى في البيت يجلد وجلد، بخيل جدا وضراب، يبقى مش بني ادم، وبره ما شاء الله تقول عليه ملائكه ومرهم تحط على الجرح يطيب. طب وين الفايده؟ اذا كان اللي بيعاشك 24 ساعه بمختنق، ايه يعني تقول معاه ساعه في الشغل ولا ساعه في الجامعه ولا ساعه في الشارع تلين معي في الخلق، وبعدين 24 ساعة ضغط دم وارتفاع وسكر وتعية وتجيب لها عملية وسفرها وتجيبها وهو السبب، وهذا ما جنت به عليها نفسه جنت عليه، لو لان خلقه هيحصد ذلك بركة ويحصد ذلك رضا ويحصد ذلك صحة واستقرار، حتى وإن كانت الزوجة فيها نشوز ولا فيها شذوذ. العشر أيام دول نتحلم شوية، نتحلم، والبخيل يجود، البخيل يجود في هذه العشر أيام يجود، مش يقول لك ليه النهاردة كام، النهاردة 30 بكرة 1 ذي الحجة نجيب لحمة ليه، ما احنا نذبح يوم 10 نذبح ليه، لما يوم العيد هنذبح الخروف كله ونجيب ولا نذبح العيد، ما يجيبش لحمة 9 أيام دول عشان هجيب مش عارف. طب يا عم هاتنا سمك، قول لا نجيب ملوح، يا عم الله يهديك، خلي الأمور عادية، جد كن جيدا، كن سمحا، أنفق في هذه الأيام، إن كنت بخيل حاول تتدرب 9 أيام ولا 10 أيام ولا 13 يوم في أيام التشريق، درب نفسك على الجود والسخاء، أولا على البيت وبعدين لما تذبح الأضحية على البيت وعلى الجيران وعلى الحبايب، مش ما يجيبش 9 أيام ويوم الضحية يقول حط الثلاجة اللي فوق الثلاجة دي وهدي فريزر عشان يحط لحمة الضحية، يشتري مخصوص ديب فريزر تعاشر ذي الحجة عشان لحمة الضحية كلها تخزن في الديب فريزر عشان ما يطلعش منها حاجة. في ناس كده يعني هو صح في نفسه وبخيل في نفسه، قم يجود على الأضحية يقول لك أنا اشتركت في عجل بألفين جنيه وبعدين أحط ثلثينهم في الثلاجة عشان يوفر في الناحية الثانية، يبقى برضه من لم يجد يبقى إذن هو بخيل برضه. بخيل السخي يبقى سخي على نفسه وعلى البيت، وسخي يوم الاضحيه يطلع بره مش يدخل لجوه، ان جات له هديه يقول له كويسه مش كويسه يلا اشكر كثر خيرك ويحطها في الثلاجه وخلاص ويضم القديم على الجديد. عاوز شيء من الايه؟ من السماحه في هذه الايام، حاول تغتنم الايام في كل فضيله تتعلق بالمعامله بالاخلاق بالعمل بالطاعه بالعباده، الوزن والكيل والقياس المعاملة برضو يجود، كان بياع ولا شاري يخلي باله يكون حريص، يستسمح نفسه بالبر والصلة والخير، صلة الأرحام مطلوبة ولو بالتليفون ولا بسؤال ولا بتأثر بأيسر الأمور، والله المستعان والموفق. نعم ليه؟ لم يضعف عاوز يخلص معه دم